الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والثبات حتى الممات. هذا هو اللقاء الرابع من لقاءات دروس الانحرافات الفكرية المعاصرة، ونبتدئ اليوم بالحديث عن بعض المذاهب المعاصرة التي اجتاحت العالم العربي والإسلامي وأثرت فيه تأثيرا كبيرا. فنتكلم اليوم في بداية دروسه، نتكلم عن العلمانية أو ما ينطقها بعض بالعلمانية على خلاف، فبعضهم يصر على نسبتها إلى العلمانية بفتح العين، أي نسبتها إلى هذا العالم المشهود، لأنها تركز عليه وتنسى عالم الغيب واليوم الآخر، فيقول الأصح أن تكون نسبتها إلى العالم بفتح العين. وهناك آخرون يقولون بل هي العلمانية، وهي في أساسها نسبة إلى العلم المادي الأوروبي، لأن نشأتها كما سيأتي كانت في أوروبا. وهذا وإن كان فيه إشكال، لأن العلمانية لا تنسب إلى العلم الشرعي، فليست منه في شيء، وإنما هي ضد العلم الشرعي، وهي أيضا ضد ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن يقول لا مشاحة أن نسميها علمانية ما دام عرف مدلولها ومعناها. والعلمانية تشمل جانبين، أحدهما أعم والثاني أخص. فالأعم هو فصل الدين عن الحياة، عن الحياة كلها، أي إلغاء الدين بالكلية، فهذا نوع من العلمانية. والنوع الثاني فصل الدين عن الدولة، يعني هو يبقي على الدين ولا يمانع من أن يدين الناس بأي دين ويتمسكون به، لكن الدولة لا يجوز أن تقوم على الدين ولا أن تأخذ بأسسه، وإنما يجب أن تكون الدولة مادية لا صلة لها بالدين، وذلك في نظامها وحكمها وقوانينها ونحو ذلك. العلمانية نشأت في أوروبا، لم يعرفها العالم الإسلامي، لأن العالم الإسلامي كما لا يخفى عليكم نشأ على الإسلام وعلى الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتدت الحكومات والممالك وهي لا تعرف العلمانية، يعني في زمن الرسول ثم في زمن الخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية ثم الدولة العباسية ثم الدول المتفرقة ومنها دول المماليك ثم الدولة العثمانية، ما عرفت العلمانية ولا احتاجت إلى العلمانية. لكن العلمانية نشأت في أوروبا، لماذا؟ كرد فعل لطغيان الكنيسة ورجال الدين النصارى. فالكنيسة في أوروبا بلغت من القوة والطغيان والتحريف للدين الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، بحيث أنها أتت بجملة من العقائد التي لا يقبلها عقل، فضلا عن أن يقبلها دين أنزله رب العالمين. ومعلوم أن النصرانية حرفت، وكان من التحريف الكبير الذي وقع في القرون الأولى في تاريخ النصارى القول بالتثليث، وأن الإله ثلاثة: الآب والابن وروح القدس، والقول بنظرية الصلب والصليب، والزعم بأن عيسى صلب وأنه هو الإله والله حل فيه لكنه صلب، والله عز وجل يقول: وما قتلوه وما صلبوه، كما قال: وإلهكم إله واحد. ثم أيضا أضافوا إلى ذلك الفداء، فقالوا: صلب عيسى ليفتدي ذنوب متبعيه. فكل إنسان يؤمن بأن عيسى صلب يغفر له ذنبه. ثم انتقل حق الغفران إلى من؟ إلى البابوات. فصار البابوات ورجال الكنيسة معصومين من الذنوب ولهم حق غفران الذنوب، بل لهم حق إدخال الناس الجنة أو النار. ولما بدأ العلم الحديث في أوروبا، يعني النظريات العلمية التي بدأت في أوروبا، رفضها البابوات وقالوا: هذا علم يصادم ما عندنا من دين، فرفضوها وحاربوا كل من أتى بنظرية علمية، يعني جاليل الذين اخترعوا وبدأوا بالنظريات العلمية سواء كان فلسفية أو فيزيائية أو غيرها، حاربوا الحرب التامة، حتى إنهم وضعوا محاكم تفتيش لهم، ومنهم من قتل ومنهم من أحرق. فواجهت الكنيسة والبابوية في أوروبا واجهت النظريات العلمية التي بدأت تنشأ في أوروبا، فبدأ الخروج على النصرانية. وأول ما بدأ الخروج على النصرانية، بدأ الخروج عليها من داخلها، من خلال حركة مارتن لوثر الذي توفي سنة 1546 ميلادية. خرج على باب الفاتيكان، وانقسمت الكنيسة الأوروبية إلى كنيسة كاثوليكية وإلى بروتستانتية، ورفض القول بأن لهم حق الغفران وصكوك الغفران إلى آخره. ثم نشأت الفلسفة الغربية المعاصرة الإلحادية مقاومة للكنيسة، وكان من هؤلاء الفلاسفة المشهورين في أوروبا ديكارت، الذي أول من أسس فكرا للعلمانية، حيث قال: للعقل ميدانه وللدين ميدانه، وميدان العقل هو الطبيعة، وميدان الدين هو اليوم الآخر. وعزل الدين عن العلم. فولتير سب النصرانية ووصفها بأنها كائن وضيع وأنها متناقضة وأنها سفاكة للدماء إلى آخره، وطالب بإبعاد الدين عن الدولة. والفيلسوف الذي ذكرناه سابقا عند الحديث عن الديمقراطية جان جاك روسو أيضا أتى بنظرية العقد الاجتماعي الذي هو أساس الديمقراطية القائمة على حكم الشعب وليس حكم رجال الدين. ثم ظهرت في أوروبا ثورات على الكنيسة حتى إنهم حطموا مئات الكنائس، فصارت ثورة في فرنسا، ووقعت ثورة للفلاحين، ووقعت ثورة سميت بثورة الأراضي المنخفضة الأولى، ثورة الفرسان، ثم أخيرا الثورة الفرنسية المشهورة. فهذا يعطينا نتيجة، ما هي؟ أن نشوء العلمانية في أوروبا هو أمر طبيعي نظرا لانحراف الكنيسة. إذا كانوا قد وصلوا إلى تحريف الدين والزعم بأنهم يملكون كل شيء، فهذا طبيعي أن يثار عليها. فلذلك نشوء العلمانية في أوروبا له ما يبرره، لكن بالنسبة للعالم الإسلامي ليس له ما يبرره. العالم الإسلامي يقوم على دين، هذا الدين كما هو معلوم حق ثابت ليس فيه مما عند البابويات من انحرافات في العقيدة ولا في الشريعة، وليس العلماء يدعون أنهم يملكون غفران الذنوب ولا صكوك الجنة، فلم يكونوا بحاجة، أي العالم الإسلامي لم يكن بحاجة إلى ما احتاجت إليه أوروبا بسبب انحراف الكنيسة. فلذلك فإن العلمانية لا حاجة لوجودها في العالم الإسلامي، ومع ذلك وللأسف الشديد نظرا لنهضة أوروبا وتقدمها التقني وحركة الاستعمار وغير ذلك، للأسف انتقلت العلمانية إلى العالم الإسلامي وهو غير محتاج إليها وليس فيه ما يدعو إليها، لأن دينها لا يتصادم مع العلم. الإسلام لا يتصادم مع العلم ولا تعارض بين العقل والنقل. كيف انتقلت إلى العالم الإسلامي؟ نقول أولا انتقال الأفكار والنظريات من مكان إلى مكان أمر معهود، عن طريق الكتب قديما، وعن طريق الشخصيات المتنقلة، وعن طريق وسائل الإعلام، وعن طريق التأثر والتأثير الذي يقع بين الأمم. اثنين، لم تكن ظروفنا كما قلنا من ناحية الدين والعقيدة كظروف أوروبا للبون الشاسع بين النصرانية المحرفة وبين الإسلام الثابت النقي الذي لم يحرف ولم يغير. ثالثا، هناك عاملان، أحدهما نهضة أوروبا بالتطور المادي والصناعي مع أخذها بالعلمانية، يعني الذي وقع أن أوروبا تطورت صناعيا وتقنيا وتطورت في العلم المادي مع أخذها بالعلمانية. والثاني، العامل الثاني، تخلف العالم الإسلامي صناعيا واجتماعيا لأسباب كثيرة. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة إذا كان هذا متقدم تقنيا وهذا متخلف، فدائما المتخلف يقلد المتقدم. فصرنا وللأسف وأعني بذلك العالم الإسلامي صرنا متقبلين لما عند أوروبا من تقدم صناعي ونحو ذلك ولما عندهم من أفكار ومنها العلمانية. فانتقلت العلمانية إلى العالم الإسلامي، وصاحب ذلك سقوط الخلافة العثمانية وتمزيق العالم العربي والإسلامي والاستعمار العسكري الذي احتل كافة البلاد الإسلامية والعربية، وأيضا الهزيمة النفسية التي أصابت المسلمين. فلهذه الأسباب التي ذكرناها انتقلت العلمانية إلى العالم الإسلامي، وإلا فالعالم الإسلامي ليس بحاجة إلى العلمانية ولم يحتج لها في تاريخه، ولم يكن هناك صراع بين الدين والعلم في تاريخ المسلمين، لا يوجد صراع بين الدين والعلم. وإلى يومنا هذا المسلم المتمسك بإسلامه لا يرى ولا يجد صراعا بين الدين والعلم، ولهذا تجد من المسلمين من هو متخصص في أدق التقنيات العلمية ومع ذلك هو مسلم مستمسك بدينه يخضع للشريعة ويدعو إلى الخضوع إليها، ولا يرى مجالا للعلمانية أبدا. وسر ذلك أن دين الإسلام هو الدين الحق، والدين الحق لا يتعارض مع إيش؟ مع التقدم العلمي أو الصناعي أو النظريات الصحيحة القائمة على التجربة كما هي في المخترعات الحديثة، لا يتعارض معها. طيب، من هم الذين نقلوا العلمانية إلى العالم الإسلامي؟ من هم الذين تولوا نقلها؟ أولا المستشرقون، في كتاباتهم عظموا من شأن الغرب وثقافته، وأكثروا من الطعن في الإسلام وتحقيره. وهذا ديدا غالب المستشرقين، فهؤلاء بكتاباتهم وبما سطروه في كتبهم ودراساتهم ونحو ذلك كانوا من الذين أسسوا الانتقال العلمانية من أوروبا إلى بلاد المسلمين. ثانيا المنصرون، أخذوا بوصايا رؤوس البابوية والكنائس فنقلوا الأفكار المشبوهة مع مشاريعهم ومدارسهم الأجنبية داخل بلاد المسلمين، ومع أنهم يدعون إلى النصرانية لكن لأنهم ينتسبون إلى أوروبا فإنهم لا يمانعون من أخذ المسلمين بالمبادئ العلمانية، لأنهم إذا أخذوا بها تخلوا عن دينهم. ثالثا الغزو الفكري، الغزو الفكري والتغريب أيضا مهد بشبهاته وبدعاته إلى انتقال العلمانية إلى العالم الإسلام. رابعا البعثات، وخاصة في مراحلها الأولى، فقبل أكثر من 100 سنة ذهب مبتعثون إلى بلاد الغرب فنقلوا ثقافة الغرب وبشروا بحضارتهم ومدحوها وأثنوا على ديمقراطيتهم وعلمانيتهم ونحو ذلك. ثم خامساً وأخيرا دعاة العلمانية والتغريب من المنتسبين إلى المسلمين وإلى العرب من أذناب المستشرقين وأذناب الاستعمار، فهؤلاء أيضا وللأسف الشديد انتشروا في العالم العربي والإسلام، انتشر دعاة العلمانية. طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن هذه العلمانية بدأت تتسرب، العلمانية بدأت تتسرب إلى أين؟ إلى العالم الإسلام. وأكثر المنافذ التي تسربت منها العلمانية تركيا، أواخر الدولة العثمانية تسربت إليها القوانين والنظم الغربية، وانتشر فيها الدعوة إلى تقليد الغرب في كل شيء حتى في فصل الدين عن الدولة. والدولة الثانية مصر، احتلتها فرنسا مبكرة ونشرت فيها ثقافتها وفكرها وقوانينها، ثم بعد ذلك بسنين كان الاحتلال الإنجليزي أيضا، فدخلت العلمانية إلى مصر، ثم تسللت العلمانية إلى بلاد المغرب عن طريق الثقافة الفرنسية أيضا. فالعلمانية انتقلت أولا عن طريق هذه المنافذ، ثم لما قامت الحرب العالمية وهزمت تركيا وسيطر على العالم العربي الاستعمار الفرنسي والبريطاني وحكموها، فرضوا فيها المبادئ العلمانية، ولم يسلم من ذلك إلا البلاد التي سلمت والحمد لله من دخول الاستعمار مثل الجزيرة العربية. أما البلاد الأخرى فطبقت فيها المبادئ العلمانية، وحتى بعد رحيل الاستعمار بقيت فيها وللأسف الشديد المبادئ العلمانية. ومبدأ العلمانية مبدأ مصادم للإسلام، ولهذا تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى وذكروا حكمه الشرعي وأنه ضد الإسلام، لأن فصل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة ليس من الإسلام في شيء. فاستقرت للأسف الشديد في الغالبية العظمى للبلاد العربية والإسلامية استقرت فيها الدعوات العلمانية، وبقيت كثير من البلدان مذبذبة، ما الذي تأخذه من العلمانية وما الذي تأخذه من الإسلام، حتى إنه في بعض البلاد العربية لم يبقى من الإسلام إلا الأحوال الشخصية، لأن قضية الزواج وما يتعلق بالمحرمات وغيرها لا يمكن أن يتخلى فيها الناس وهم مسلمون عن دينه. طيب من أبرز من نشر العلمانية في بلاد المسلمين؟ أول من طبقها تطبيقا كاملا مصطفى كمال أتاتورك، الذي ألغى الخلافة العثمانية وفرض العلمانية فرضا في كل جوانب الحياة التركية، بدءا من تغيير اللغة والأحرف العربية، إلى إلغاء الأذان، إلى إلغاء حتى الحجاب ومظاهر رجال الدين، طربوش، فضلا عن الحكم والبرلمان والقوانين وغير ذلك. ولهذا كتابات كثيرة جدا عن هذا الرجل وعن علمانية تركي. ثانيا، لما ألغيت الخلافة وفرضت العلمانية في تركيا استنكر العالم الإسلام، وصارت هناك دعوات إلى الجامعة الإسلامية وإلى العودة إلى المسلمين، فتصدى أحد مشايخ الأزهر وللأسف إلى تأليف كتاب يقرر فيه العلمانية، وهو الأستاذ علي عبد الرازق، ألف كتابا اسمه الإسلام وأصول الحكم. قرر فيه أن الإسلام لا علاقة له بالدولة، وأن الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية لم تكن في يوم من الأيام دينية، وأخذ يستدل على ذلك. وهذا الكتاب لعلي عبد الرازق يقدسه العلمانيون إلى يومنا هذا، مع أن الكتاب ألف قبل ما يقارب يمكن 80 سنة، ويقدس عنده وإلى اليوم يطبع ويشرح ويعلق عليه. وما من أحد كتب في الدراسات المتعلقة بأوضاع العالم الإسلامي والعلاقة بأوروبا والنهضة والعلمانية والمبادئ وغير إلا ويتكلم عن هذا الكتاب، ومنه طه حسين الذي كتب مستقبل الثقافة في مصر، ورأى أن مصر يجب عليها أن تلحق بأوروبا وتترك الشرق ودينه وثقافته وفكره، وأن نأخذ بالحضارة الغربية بكل ما فيها من خير وشر وحلو ومر إلى آخره. ثم انتشرت دعوة العلمانية في كل مكان. وفعلا صار للعلمانية أثر في حياة المسلمين في إقصاء الشريعة عن أن تكون المصدر للحكم في كثير من البلدان، وفي انتشار علمانية التعليم، إضعاف التعليم الديني ونشر التعليم المدني، وأيضا في وجود المدارس الأجنبية، وكل ما هو من عادات أوروبا انتقل إلى العالم الإسلامي. ثم بعد ذلك علمانية التعليم، علمانية الإعلام، علمانية الإعلام. فالعلمانية في عموم بلاد المسلمين وللأسف الشديد انتقلت فكرا وثقافة وإعلاما وتعليما، ولم يسلم منها إلا ما عصم ربي. يبقى لدينا سؤال: هل أسعدت العلمانية الدول الغربية؟ نحن نتكلم عن المسلمين، نتكلم عن الدول الغربية، هل أسعدتها العلمانية؟ تخلصت دول أوروبا من سلطات الكنيسة وانحرافها، لكنها وقعت فيما هو أسوأ منها. العلمانية في أوروبا أفرغت القلوب والعقول من الدين، وأقنعتها بأنه لا أهمية له ولا لزوم، فهجروا الدين وهجروا الكنائس، وصار الشباب بلا دين وبلا استقرار وبلا روح. ثالثا، عاشت وتعيش أوروبا الانهماك في الحياة المادية ونسيان الله والدار الآخرة، وهذا هو الخسار المبين. في منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام هناك دنيا متاعها قليل، حياة الإنسان فيها قليلة، لكن هناك الآخرة التي فيها الخلود. فالعلمانية في أوروبا ومن تأثر بها في بلاد المسلمين تحول إلى الانهماك في الحياة المادية والحياة الدنيا ونسيان الله والآخرة، فهل هذه سعادة؟ هل خلو القلب والروح من الدين والإيمان وطاعة الله وتحكيم شرعه، خلو القلب والروح والأمة من هذا هو السعادة وهو التقدم وهو التطور؟ للأسف الشديد انتشر في العالم وفي بلاد المسلمين تقرير هذه الثقافة، وهي ثقافة أنه الحياة الدنيا هي كل شيء، مع أن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع، وكما أخبر الله متاع قليل. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: اعلموا، يعني خطاب للناس، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الله يقول لنا اعلموا أن الحياة هي هذه الأمور الخمسة. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، غيث ينبت فيعجب بزهوه وزهوره ثم إذا به يصفر ويتحول إلى شيء لا قيمة له. ولهذا بعد هذه الآية في سورة الحديد قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. فالحياة الدنيا متاعها قليل، حتى لو عشت فيها 80-100 سنة متاعها قليل. ولهذا ينظر البعض إلى حياة هذا الإنسان الذي عاش 80 سنة فيقول لك عاش القسم الأول من حياته طفولة لا يدري عن شيء، ثم تأتي مرحلة الشباب وهي محدودة، ثم تبدأ الكهولة والشيخوخة. هذا إذا عاش هذه السنين، لكن لو قستها بالآخرة لا مقارنة. يوم من أيام الآخرة أخبر الله عنه في كتابه بأن مقداره 50,000 سنة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء. فإذا قارنت الحياة الدنيا بالآخرة لا مقارنة. ولهذا تجد العالم يعيش مثلا في أوروبا يعيش منهمكا في الشهوات وفي الحياة المادية، رابعا من آثارها على الدول الغربية انهيار الأسرة. وخاصة تربية الأطفال التي تنفر منها الأسر، وانفصال الولد والبنت عن والديه إذا بلغ، وكثرة الإجهاض والأولاد غير الشرعيين، لا يوجد هناك استقرار أسري. ثم خامسا شيوع الزنا والشذوذ وشتى أنواع الفواحش. وأخيرا هم يعيشون الخواء الروحي، والخواء الروحي لا يملك لا يغطيه إلا الإيمان الصحيح. يعني الخواء الروحي في أوروبا لا تعالجه النصرانية لأنها محرفة، لا تعالجه. ولهذا لا يتجه الشباب والفتيات في أوروبا إلى الكنيسة لأنها لا تعالج الخواء، وإنها مجرد خداع إذا اقتنع به، مع أنه لا يقنع عقلا، وهو أن تذهب إلى القسيس وتعترف له فيغفر لك ذنبك. بينما عقلا القسيس لا يملك شيئا، كما قال أحد النصارى الذي قاده عقله وهداه الله عز وجل إلى الإسلام، قال أنا وصلت إلى مرحلة قسيس. وهذا في البلاد العربية، وصرت أغفر للناس. يعني صار الشاب أو الفتاة أو الرجل أو المرأة يأتي إلي ويعترف لي بجميع ذنوبه، ثم أقول له قد غفرت لك. يقول وفي يوم من الأيام سألت رئيس الكنيسة عندي، قلت له أنا أغفر ذنوب هؤلاء لكن أنا من يغفر ذنبي؟ قال رئيس الكنيسة. قلت له طيب رئيس الكنيسة من يغفر ذنبه؟ قال البابا. قلت طيب البابا من يغفر ذنبه؟ قال أنت مجنون ومتأثر بالإسلام. ويقول هذا كان سببا في دخولي في الإسلام. لكن الخواء الروحي في أي مكان في العالم لا يملأه إلا الدين الحق، وهو الإسلام، وهو الدين الوحيد في هذا العالم الذي يملك العلاج الحقيقي للخواء الروحي الذي تعيشه البلاد التي ابتعدت عن دينها وعاشت في ظل العلمانية.